التراب القبر حياة أخرى، ولكنها حياة غيبية يجب أن نؤمن بالأخبار التي جاءت لله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فإما أن ينعم به وإما أن يعذب، ثم ما بعد القبر إما أن يكون أفظع وأكثر عذابا أو يكون أحسن وأجمل. يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، يرقبون لرب العالمين 50,000 سنة، 50,000 سنة وقوف، الإنسان الذي ما يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع ذلك يستغرب الأمور هذه. كيف يقول 50,000 سنة؟ الإنسان لو وقف من الصباح إلى الليل مات داخل ما يستطيع، ولكنهم خلقوا خلقا لا يقبل الموت، إما بالعذاب وإما بالنعيم، وليس هذا على كل عهد. المتقي لا خوف عليه ولا يحزن، وليس هذا بغريب على قدرة الله جل وعلا. هذا الوقوف يكون على بعض الناس بهذا المقدار، 50,000 سنة والشمس فوق رؤوسهم، وبعض الناس متقين ويكون الوقوف عليهم سهل بإذن الله جل وعلا. وهذا الموقف يجتمع فيه الأولون والآخرون والجن والإنس من أولهم إلى آخرهم، من أول مولود بل من أول مخلوق من بني آدم، يعني آدم وذريته إلى آخر مولود يولد هذه على الحياة، وكذلك ذرية إبليس الجن يجمعون معهم والملائكة حتى يحكم الله جل وعلا بينهم. هذا الموقف يجب أن يكون نصب عيني العبد دائما. أما أن ينسى ويسهو ويلهو هذا ليس من شأن المؤمن، من شأن المؤمن أن يكون مهتما لمستقبله. هذا المستقبل الواقع في الحقيقة، ما هو المستقبل كون الإنسان يتحصل على وظيفة أو يتحصل على عمارة أو سيارة أو أشبه ذلك، هذه ستنتهي وتدور كاملا لكم. ثم ما بعد ذلك أشد أو أحسن، والقاعدة التي دل عليها الكتاب والسنة أن المتقي لله جل وعلا أشد ما يلاقي الموت وما بعده أيسر منه، أما الفاجر فهو بالعكس أسفل ما يلاقي الموت وما بعده أشد منه، فهو ينتقل من شدة إلى شدة. قال لي أحد الأطباء الذين عملوا بأوروبا، يقول لك عملت بأوروبا في يعني الإنعاش، ثم جئت إلى مكة فعملت في نفس، ولكن شاهدت الذين يموتون هناك يتحسرون، شيء يقول فوق المتصور. وأما هنا في مكة الموت سهل، موت بسهل، هذا منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أدري كيف باسطوا أيديهم، يعني باسطوا أيديهم بالضرب، يضربون، يقولون أخرج نفسك اليوم تجزى على ذنبك. أما المؤمن تخرج روحه كما تخرج القطرة، قطرة الماء من في السقاء بسهولة. لا فرق بين هذا وهذا، ولكن هذا لا يظهر للناس. يعني الناس كأن الأمور عادية بين الناس كلهم، ليس كذلك الأمر كذلك. والمقصود أن العذاب يبدأ منذ الإنسان كذب على فراشه بينه، يلقى بضرب الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم، جاء هذا في ثلاث آيات في كتاب الله جل وعلا. المؤمن مثل ما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا يكون وهو على فراشه بين أهله قبل أن أخرج من بيته، نزل إلى الملائكة ويبشرونه بالجنة. فالمقصود أن الإنسان خلق لأمر عظيم، ولهذا الذين يتحققون هذه الأمور يتمنون أنهم يكونوا تراب قبل ملاقات هذه الأشياء. عمر رضي الله عنه يضرب بعدله وتقاع المثل خليفة الراشد مع حضرات الوفاة صغيرة ويجزع. فقيل له: أنت فعلت كذا وكذا وكذا وبشرت بالجنة. فقال: والله لو كان لي ملء الأرض لابتديت به هول المطلع. شلون المطلع؟ يعني إذا وضع في قلبه ماذا يقول؟ معاذ رضي الله عنه الذي يذكره له مع حضرة الوفاة صار يبكي. قيل له: ما لك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما خلق آدم استخرج ذريته وجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، فلا أدري في أي الفريقين يا أبي. وهكذا يعني كان الإنسان يخاف من ربه، يعني يكون خوفه شديد يعني. وعلى كل حال يعني أمرنا بالعمل ووعدنا عليه الجزاء الأوفى، فهل نقوم بهذا كما يقول أو أننا ننسى؟ المصيبة النسيان والغفلة والسهو حتى يحضر الموت قبل أيام. أنا عندنا إمام من الأتقى نحسبه الله حسيب خلقه أذن للصلاة، فأذن السنة وجلس ينتظر الوقت النبوي. وعلى هذه الجلسة لم يكن إلا إلى المغسل. يعني هذا يحدث كثيرا. المقصود أن الموت قد يأتي الإنسان بدون سلة، بدون علامات. وتشاهدون مثلا كثرة الحوادث، الإنسان يخرج من بيته ثم يأتي خبر ينبغي الإنسان لا يكون لم يكن فاتت. ثم العلم هو الذي يبنى عليه العمل، وعمل بلا علم غير مفيد غير مفيد. لهذا يقول جل وعلا: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لمن. هذا الرجل الذي تقدم الى شيخ الاسلام رحمه الله ليطلب منه الوصية يعرف أن الأمر أنه مهم جدا، والإنسان قد يخلى عليه بعض الأشياء فيبحث عن من هو أعلم منه، فيسأل من أرشاد الهداية إلى الطريق السوي الذي يوصله إلى السلام صلى الله عليه وسلم. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثرت مؤلفاته ورسائله وكلها شبه هذه الرسالة، يعني جواب أسئلة، كل كتبه أجوبة أسئلة، لأنه رحمه الله منذ عرب صار يجادل جاهد بقلمه وبكتابته وبلسانه، ولهذا أولي أشد الأذى وهدد مرارا بالقتل. ومات رحمه الله مسجونا، ولكن الحقيقه انه لم يمت، بقي علمه ينتفع به وفي علمه ايضا يبتلى به، كم من اهتدى بسببه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي كما في الصحيحين: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ام النعم. من نعم ذاك في ذلك الوقت يعني ابن عمر، يعني بسبب الامان واحسن واجمل. اما في وقتنا هذا انبس المال معروف، السيارات وما اشبه ذلك، ولكن المقصود يعني ليس ان الرسول له هذا الشيء كله، هذا الشيء يعني تكون له الدنيا يتصرف فيها كيف يشاء. النووي رحمه الله يقول: المعنى انه يكون لك امر النعم تتصدق بها في سبيل الله، لانه يرى ان الصدقه هي افضل شيء. صحيح انه يصير لك الدنيا تتصرف فيه بما تشاء، ليس يعني المقصود يعني ان العمل محفوظ، اي عمل تعمله. في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مره كتب له 100 حسنه وحط عنه 100 سيئه، وكانت عزا له من الشيطان يومه، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا من زاد على ذلك. هذا صح؟ سهل جدا، يمكن أن يكون الإنسان مثل 5 دقائق أو ما يقول لك، لا ينزل يعني الغفلة لا خير فيها. على كل حال مقصود يعني التنبيه فقط. ثم المؤلف رحمه الله في الوصية، والوصية في اللغة، لغة العرب وفي العادة، هي أن يتقدم الإنسان بأمر مهم جدا أهم ما يكون، فيعتني به. الله أوصى عباده الأولين والآخرين في تقوى، تقوى يعني كلام فيها وذكرها كثير، وحقيقتها أن يجعل الإنسان بينه وبين المخلوق واقيا يقينا، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الإنسان مثلا مهتما بأمره بهذا ويهتم باتباع الرسول وبالعمل أوراد فهو موفق، يعني هذا علامة التوفيق والسداد. فلما إذا رأيته يشتغل بالناس قال وقيل وكلام فيه وكلام فيه، فاعلم أن هذا مخلوق وأن هذا علامة الشقاء، نسأل الله العافية. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المخلص فيكم؟ على العادة مجلس من ليس له درهم ولا دينار؟ قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال كثيرة، ولكنه يأتي يوم القيامة استعرض حفظ هذا وتحدم هذا وضرب هذا وطلب هذا يقضي قدر هذا من حسناته وعلى فإذا بنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح من ليست هذه الخسارة يعمل أعمال كثيرة وليست ولكن ليست لها الخصوم الناس يقولون على هذا. قال العلماء بالحديث الذي أشكل على كثير من العلماء أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني يفسروه بهذا لأن أصل الإيمان الذي يكون في القلب ما تتوازع بالقصود من فضل الله، أيوه فضل من الله، فيبقى أصل الإيمان في قلبه ويدخل في النار لما يأخذ جزاء، فإذا أخذ جزاء أخرج، ولكن ما معه من العمل قال ذلك إنما معه فقط أصل الإيمان. قال هذا يفسره. وعلى كل يقول التقوى تقوى الله جل وعلا هي أن يجعل الإنسان بينه وبين كل مخلوق واقيا يقين. لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الوقوف بين يدي الله كما في حديث حبيب الذي في الصحيحين قال له يعني واعلم ان كل واحد منكم سيولى بفضله ليس بينه وبين مخلوق امان ولا حاجه من وهذا الخطاب ما هو لعموم الناس هذا للمؤمن للمؤمنين كل واحد سيلاقي ربه واللقاء كما يقول شيخ الاسلام وغيره اذا جاء بالكتاب والسنه فهو يدل على المعاينه فيقول فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما وينظر اشرم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر اتجاه وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشده تمرة هذا الشاعر اتقوا النار ولو بشده تمرة لأن النار أمام الناس يؤتى بها وتحيط به في ذلك الموت فلم أخلص إلا من فوقها وكثير من العلماء فسروا الفروض بهذا العبور من فوقها إن كان بعضهم الورود لا بد من الدخول الله أعلم المقصود يعني أن التقوى معناها أن يبقى الإنسان نفسه من المخوفات المتوقعة هي المتوقعة وهذا كله متوقع يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وبالعكس على كل حال بترجمة الشيخ رحمه الله ما يحتاج وكذلك يعني فهذا الرجل السائل عنده اهتمام بنفسه فلما عرف أن شيخ الإسلام رحمه الله هو أعلم من لبي وأتبع من لبي أيضا أراد أن يأخذ منه شيء لم يتمسك به سأله هذا السؤال هو سؤال مهم بالحقيقة يعني يقول له أنه يريد الوصية يقول يتفضل سيدنا الشيخ البقيع إلى آخره كان هو ما يريد هذا الكلام شيخ الإسلام ما يرضى بمثله هذا الكلام سيدنا الشيخ الفقيه الفاضل الإمام الفاضل العالم بقية السلف إلى آخره ولكن عند درجة العالم يقول والمدح جاء النهي عنه شد النهي. آية جزء الإنسان كان يقرر الإنسان بين ذلك يقول أنت فيك وأنت فيك لأن الإنسان رهيب قد يستولي عليه الشيطان. ومعروف أن النفس تحب أن تكون أربع من كل أحد كل أحد لم يسلم. ولهذا تجد مثلا الإنسان هو أعمى أعلم الناس بنفسه ومع ذلك قد يقول لعلي كذلك. الشيطان عليه الصلاة والسلام يقال إن من العلماء من ذكر الشيء من فضله ما أشبه ذلك لأن عند الحاجة وكل الإنسان يأمن نفسه فلا سبيل إذا احتاج إليه. وقال يوسف عليه السلام لأني على خزائن الأرضين حميض عليم أخبر أنه حميض وعليم لكن ما يعرفون يعرفون. فقوله يتقدم بأن يوصيني بما يكون به صلاح ديني ودنياي. صلاح الدين هو المهم هو المقدم وأما الدنيا فستمر على كل حال سواء كانت الأمور على ما يرضي أو على خلاف ذلك وستنسى الأيام التي تمر الدنيا تنسى وتنتهي فكأنها لم تكن. ولهذا نقرأ في كتاب الله كثيرا أنه يوم القيامة يقول لبثنا يوم بعضهم يقول بعض يوم بعضهم يقول عشر بعضهم يقول ساعة. يعني ايش معنى هذا؟ يعني نسوا لا نسوا ولكن هذا حقيقة أنها لحظات لن يلبثوا إلا كرة عشر ينتهي هذا كله ينتهي. وفي صحيح مسلم وغيره يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشد الناس بؤسا بهذه الدنيا من أهل الإيمان يومس الجنة خمسة ويقال له ابن آدم هل مر بك شدة قط أرأيت بؤسا قط ويقول لا والله ما مر بي شدة وين راحت الأمور التي مرت عليه من جوع والمرض والحراج وغير ذلك نسيت لأنها ليست كأنها لحظات المفصل أن من أحلام الليل. ويؤتى بأشد الناس نعيما في هذه الدنيا فيغمس في النار غمسا من أهل الكفر يعني فيقال ابن آدم ما رأيت خيرا قط رأيت نعيما قط فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط انتهت الدنيا بسرعة ليس لها قيمة في الواقع. هذا يقول إنه تقدم بأبي ما يكون به صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي. سيأتي الكلام في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية يعني أن الأب لا بد له من شيء يسير عليه ولكن أنفع بهذا من كتاب الله أبدا. تأمل كتاب الله اقرأ كتاب الله وكل عربي إذا قرأ الكتاب كتاب الله بإمعان وتفكر لا بد أن يدرك ولو لم وإن كان كتاب الله جل وعلا علمه لا يحاط به ولكن سيدرك شيئا منها الذي يرشد إلى لهذا امتن الله جل وعلا علينا بقوله في كتابه فهو الصراط المستقيم النجاة بوصفه. وكذلك غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة يعني هو يقول نبهني على أفضل الأعمال الصالحة لأن العمر قصير يريد أنه يختار عملا يكون أفضل الأعمال هذا ما تدري بالواجه بالواقع. ويقصد بهذا عمل تطوعي ولهذا يقول بعد الواجبات، الواجبات لا تخفى على أحد، الواجبات يجب أن يكون كل عالما بها ويبين لي أرجع المكاسب، لأن الإنسان لا بد له في هذه الحياة شيء يعيش به ويتكبر به عن الناس ويستغني عن الأمور المحرمة، لا بد من هذا، وهذا إذا صلحت النية واستحضرت صار عملا صالحا صار يزال عليه. وكل ذلك على قصد الإيمان، يعني بلا إضافة والاختصار، الله تعالى يحفظه. ثم أرد عليه والسلام عليه السلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته، بمعنى أن إذا أرسل إليك السلام يجب عليك أن ترد السلام، سواء كان بالمقابلة أو المكاتبة أو المعاتبة أو غير ذلك، هذا لأنه جعلنا رد السلام واجب. وإن كان التسليم ابتداء التسليم أفضل، وهذا أحد المواضع التي صار لنا النبل بها أفضل من البر، ابتداء السلام نبلا يعني ليس واجبا، ورده واجب وصار هذا أفضل. جاءوا شيخ الإسلام رحمه، كذلك هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، جاءوا شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رضي الله عنه، ما يرضى أن يقال له بحر العلوم ولا حتى يرضى أن يقال شيخ الإسلام، وإنه من الناس، وهو نفسه كان يقول أنا كل يوم أجدد إسلامي، و الإسلام في هذا الوقت يقول صار غريبا كما بدأ، والله المستعان. أراد الله أن يبارك وقتنا هذا كبير. الحمد لله رب العالمين، هذا أول الكلام، أول كلام الحمد لله رب العالمين بعد ما قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الوصية ما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها، يا له هو المهم بالعقل، العقل معناه تحلل العلم بها، يعني علم القلب ثم العمل، إذا لم يكن الإنسان في هذه الصفة لا يكون معك الوصية. كلمة تقوى هي كلمة جامعة، تقوى الله تجمع الخير كله، وكذلك تجمع الابتعاد عن الشر كله، ولكن مثل ما يقول لمن عقلها، لمن عقلها واتبع ذلك، ما أعلم وصية أنفع، ثم هذا التعبير يعني التعبير الحسن هذا، قل ما أعلم، ما قال اعلم أن أنفع نصب وصية إلى آخره، يعني وكل الأمر إلى ما أعلم. وهكذا ينبغي الإنسان إذا أجاب أن لا يجزم بالشيء جزما يعني محيطا بشيء، قل هذا أعلم أنه كذا، الذي أعلم أنه كذا وكذا. لمن عقلها واتبعها قال الله تعالى وَأَتُوَصِّحُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، هذه وصية الله للأولين والآخرين، اتقوا الله، اتقوا الله جل وعلا تجمع الخير كله والابتعاد عن الشر كله، يعني مثل ما قال الشيخ لمن عقل. Thank you. قال والله لقد وصيت. وكيف بدلا لهذا الله جل وعلا يقسم بقلبه في مثل هذا؟ الله اذا اخبر بالشيء وجب قبوله واعتماده، ولكن القسم يقال لمن يكون في غفله او لمن عنده تردد او ما اشبه ذلك حتى يتاكد. هذا من فرائضه. والوصيه كما سبق هي ان يتقدم الموصي بامر مهم جدا لمن يعقل هذا ويتمسك به. ما هو كل كلام من الوصيه؟ وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبل. فالذين اوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، هذا اللي نعلم انهم اوتوا الكتاب قبلنا، لا نعلم غيرهم، لان الكتب السابقه القديمه ما نعرف يعني أمنا بالضبط التعيين. إن كان لله كتب كثيرة للرسول يرسل معه كتب كما جاء في حديث أبي ذر الذي صححه ابن حبان صحيح، أن الكتب التي أنزلت كثيرة أكثر من 300 كتاب، أكثر من كثير كتب منها. أما الذي جاء ب نص عليهم من رسول إبراهيم وموسى وزور داود والتوراة والإنجيل وغيرها من التي تنزل على الأنبياء وأهل الكتاب اليهود والنصارى عندهم أشياء كثيرة من هذا. كل نبي من أنبيائهم له صحائف وكتب يسمونها نبوات، وقد تجمع في كتاب يسمونه المقدس، ولكن كتاب المقدس، ولكن كتاب الله كتاب القرآن قضى عليها كلها وهيمن عليها فبه الكفاية. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بيد عمر ورقة من التوراة استحسنها وغضب صلى الله عليه وسلم، غضب وقال أومنت والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه بالاتباع. يعني أعطانا الله جل وعلا الشيء الذي ليس فيه شك وليس فيه يعني تردد، شيء ما نشك به أنزله الله صحبة جبريل إلى محمد فنقلته الأمة كلها، الصحابة كلهم أبلوه ونقلوه إليهم نقلا لا شك فيه. وهكذا فصار الآن ومن قبل الآن لا يشك فيه، أمر متواتر تواتر فوق ما يتصور. يعني لو مثلا حاول مجرم من المجرمين أن يغير حرف واحد من القرآن وينقص ما استطاع. الصبيان الذين في العراق يعرفونها كيف في مجموع الأمة، وهذا من حفظ الله جل وعلا خلال الكتب السابقة إنها ليس لها تنقطع هي ينقطع الإسناد بينهم وبينها وتنتهي مثل التوراة. التوراة نسيت لما جاءه التنصر وقتل اليهود بذنب بيت المقدس وأحرق التوراة، وقيدت التوراة بقي زمنا ما يدرى حتى يقول وجد نسخه في المغرب ووجد رجل يحفظ التوراه. هذا سند بالضبط، نسخه اعتمد عليها او رجل واحد اعتمد عليها، فلهذا كثر فيها التحريم والتبديل وغير ذلك. خلاف كتاب ربنا جل وعلا فانه كتبت ربنا جل وعلا بحفظه، ومن تمام حفظه حفظ احاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها بيان وإيضاح. الذين في الكتاب يعني المقصود منهم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد ضلوا إلا ما شاء الله جل وعلا. ثم قال وإياكم يعني وصاكم يعني وصانا، وإياكم يعني أقبلوا الوصية أن اتقوا الله، هذه وصية، أن اتقوا الله، اجعلوا تقوى الله جل وعلا التي تعتمدون عليها وتسيرون على ضوئها في كل شيء. المتقي لا يعمل عمل إلا ويطالع هل هو موافق للحق أو لا، عملا بوصية، سواء كان العمل عبادة. أما العبادات فهي معلومة أنها تتوقف على مجيء النص، ولا يجوز الإنسان يقدم على عبادة حتى يعلم أن الله أمر بها وأن الرسول جاء بها. لهذا يقول جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كل ما لم يبلغه الرسول فليس من الدين، بل هو من البدع والضلالات. المقصود ان هذه قاعده ذكرها العلماء، يقولون العباده مبنيه على الامر، يجب ان يكون الانسان عارفا ان هذا مامور به قبل ان يدخل فيه، والا يكون عليه حرام انه يتعبد بشيء لم ياتي الامر به. ولكن يبقى الامور الاخرى يجب ان يتقوا الله فيها ايضا، مثل المعاملات بيع وشراء وغير ذلك، يجب ان يعرف ان هذا مدون به. وكثير من الناس الان يقدم على الامور بدون تفكر ولا يبالي، قد يقع بالمحرم، وهذا يكثر كثير. لهذا تكثر بدل المعاملات الربوية وبينها، وكذلك فيما يخصه في أهله يجب أن يتق الله، في ولده وفي زوجه. الإسلام ينظر الآن ماذا يقع بين الزوجين، شيء ما يتصور. إذا تم طلبة العلم والمصيبة أنه يقع بعض من طلبة العلم، الإنسان إذا حدث بينه وبين زوجه شجار طلاق أو الأبناء، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات. يجب أن يكون الإنسان عنده عقل وعنده ثقل، يعني ما ينظر ماذا يكون. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني من عدة. إذا كانت المرأة مثلا حامل أو كانت طاهرة في طهر قد جامع به، لا يجوز أن تطلق، إن هذا من المحرم، لأن ما يبالي العدة. العدة أن تكون طاهرة في طهر لم يمسها فيه، أو تكون حامل. أما أنه يقدم على كل حال هكذا بدون نظر، هذا مخالفة لكتاب الله، بل تعدى لحدود الله، هو تعدى حدود الله جل وعلا الذي حدد. ثم الله أمر بالمعالجة قبل هذا، يعني إذا خاف الإنسان يجوز بعظة أولا تقدم لها بالموعظة، أنت كذا وكذا، ويجب أننا نتعايش. كل واحد الذي يستعمل قوته ويستعمل النفاق لا يجوز بالله، لأنه كان كمل ما قال مدرد، قال لها: إذا رأيتني غضبان فناليني وذكريني، وإذا رأيتك غضبان كذلك اعمل كذا. إن استقيم الأمور، ما كل واحد يقدم على الإنسان منتظرة في القلب، هذا ما يصير. فعلى كل حال، فإذا حدث ما حدث يجب أنه يتقدمه بالموعظة، فإن أفادت فلا، فهذا المطلوب. وإن لم تبرد لا تحتاج الهجر، ولكن الهجر في المنطقة فقط في البيت أو في الخارج البيت، ويكون المقصود به التهديد بالأدب فقط. ثم إن لم يبي هذا يبعث حكما من أهلي وحكمنا أهلي ينظروا في الموضوع إلى أرض، وهكذا. يعني المقصود يعني مثال فقط، مثال. الحالة لما يقع للناس الآن ما يتقون الله جل وعلا بها، وهكذا بيع الشراء وغيره. على كل حال لو ما ستتمنى بهذا الكلام كان فيه كثير، يعني على ضوء أعمال الناس. يقول: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أتى وسيم فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية من أعظم الوصايا، بل وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأبعث معاذ لليمن كان في السنة العاشرة على القول الصحيح، يعني للسنة التي توفي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا معاذ ما رجع من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله داعيا نائبا له. في هذا من العلم الذي يجب أن يعتمد أن الفرد من الناس إذا جاء بخبر أنه يجب أن يهتم، لأنه سيد الله جاء يديما قريب فيه من الناس، والله يعلم عليه كثرة، وقامت عليه الحجة فيه في هذا الرجل، وقال لأنه بالإمكان أنه يراجع كله، كان يريد يرسل من يتأكد، ولكن إذا كان يكفي، وهذا كثير جدا، يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء داعي واحد، يرسل من الغلوب والمدة وغيرها غرض واحد وتقوم عليه الحجة. الآن الماليين وغيرهم يشككون في الأمور بمثل هذا، حتى يشككون الناس ويشككون في دينهم. على كل حال المقصود يعني انه قال: يا معاذ اتق الله، اتق الله حيثما كنت، حيثما هذه المكان، حيثما كنت مكان للزمان ايضا، يعني في اي وقت كنت وفي اي مكان كنت، اتق الله جل وعلا بكلامك باعمالك بمعاملاتك في كل ما يصدر منك. ما أسمع السيئة الحسنة، لما كان رسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإنسان لا بد له من سيئات، لم يحد يستصغر أموره صافية أبدا، لا بد من السيئة، لا بد أن يحصل له سيئة، والسيئات كثيرة، ولكن بعض الناس ما يعلم أنه مسيء. يعني تجد مثلا لو تكلم الإنسان يقول اسمه يقول أنت رأيت في فرج النار، أنا دبر في الله نزل، أنا مش ماشي عمل ما عندي شيء، أنا الحمد لله أصلي وصوم وهكذا، لكن لو سئل مدى عن هذا الصلاة اللي أصليها، هل حضر قلبك في صلاتي؟ هل خشعت في صلاتي؟ هل الصلاة التي ما تحضر ما يحضر القلب فيها ما تكتب الإنسان، ليس له من صلاته إلا ما حضر، مثله سيئا، هذا يكون سيئا، وغير هذا كثير كثير جدا، الإنسان ما ينبغي عن السيئات. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا بالتوبة كثيرا، ولهذا قال: واتبع واتبع السيئة الحسنة، لأن إذا عمل السيئة تكون الحسنة بعدها فتمحوها. فقال الله جل وعلا: إن السيئات الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات وتمحو، ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذا من أحسن الأمور تقبلها، خالق الناس بخلق حسن. أنا سمعت من يملك هذا الشيء، لو يتكلم بكلام فيه يعني يرى فيه حق من قدره لا صار يشتم بها العمل، يسب ويرى، خرج عن القول الذي يمكن انه يكون معهودا جالسا. وبعض الناس يطلب الله خلق حسنه وتحمل وصبر، يكون عاقبته محموله، الكتاب الأول إنه سوف يندم بسرعة، ولكن ما كذلك الكلام يجب الإنسان أن يكون متقيا من كلامه كله، ويعلم أنه يسجل عليه وأنه إما أن يقال يكون به حسنات أو بالسيئات، لأن عند الإنسان كل إنسان ملكة، ولقد خلق الإنسان فلعله وتوسل به نفسه ونحن وقعه إليه من حبل وريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. أترك هذا الشيء؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد للكتاب يمسك. يقول بعض السلف ركب رجل الحمار فعثر الحمار فقال تعس الحمار، فقال الملك الحسنات ليست حسنة غالبا، أوحى الله إلى الآخر ما لم يكتبه الملك الحسنات تكتبه أنت، إذا صار تعس تعس الحمار السيئات مصائب مصائب، يعني يسجل كل شيء، ولكن قد يمنع إن الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده من الكتاب، يمحى بالتوبة وبالاتباع، كونوا يتبعه حسنة يأتي حسنة، كل التابعين صحبته أحد الصحابة وقتا طويلا، وفي يوم من الأيام ونحن بالسفر قال لي ائتنا بالسفرة نعبت به، سبحان الله والله منذ صحبتك ما سمعت كلمة تكون ما هذه إلا هذه الكلمة، يعني هذه يوجد نعبت به يعني أنا أقول منه، وقال والله لا تروح لا تذهب هكذا، وصار يستغفر ويسبح ويكبر ويهلل يجي هذه الكلمة، كانوا يحفظون ألسنتهم ويحفظون ما له، لذلك يكون أحدهم يعني من أبعد الناس عن كون يمنع نفسه أو يظهر عملا ليس على الوجه الشرعي، يعني لأن بحديث ابن عباس الذي في الصحيحين عن عبد الرحمن بن حصين فكنا جلوسا عند سعيد بن جبير فقال يعني في مجلس العلم فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم خفت من الناس يتصورون أني كنت أصلي، فقلت أما أني لم أكن في صلاة، أخبر الناس ما كنت في صلاة ولكني ندمت يعني أرغمت على السعر حتى لا يظن الظان أنه يصلي أو أنه يحدث، وكيف الذي مثلا يخرج الأعمال ويوري الناس أنه يعمل شيئا لم يعمل، هذا المقصود أن السلف كانوا من أبعد الناس عن يعني كون الإنسان يمدح بما ليس فيه، هذا يقول وقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الترمذي كان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الحرية، إنه قال له يا معاذ إني والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بدبر كل صلاة، فهذه وصيته أيضا له وخصه بهذا، ولكن القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لرجل من الأمة قول فإنه يعم الناس كلهم كأنه للناس كلهم، ففي هذا في الحديث الأول قالت الحسنة السيئة تنبع وقالت الناس بخلق الحسن، في هذا أخبر أنه يحبه وكان يرجعه على ورائه لأنه سبق أنه انه كان رفيقا له على الامام. سو كان يقتل الامام اي زادي، والملوك ما يكون منها، انما يكون منها المراكب الفاخره العظيمه. ومع ذلك يرد عليه، وكذلك خلفاء مثله. خرج يوم عمر رضي الله عنه الى خارج المدينه، اشتد النهار اشتد الحر، فرجع قال الشمس حاره، ووضع رداءه على راسه حراره الشمس، فلقي غلاما راكبا حمارا، فقال احملني معك يا غلام. فنزل وقال تفضل، قال لا، اتجه بالمركب الوثيق ولكن اركب وانا اركب خلفك. ركب قلبه خليفة خليفته، ودخل المدينة وهو قلب الغلام هذا غلام في الدهر، غلام خليفة الرشاد الراشدون، يعني غلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يستعيب أنه يركب الدماغ والقلب، كثير من الناس في. وعلى كل حال المقصود الشاهد من الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بقوله: لا تدع أن تقول اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة. دبر الشيء هو آخره، فهل هذا يكون قبل السلام؟ وهذا الراجح أنه يقول هذه الكلمة قبل أن يسلم، لأن هذا هو دبر الصلاة، أو أنه يقول إذا انتهى الصلاة. من العلماء من يقول هذا ومن يقول هذا، بكل حال هذا من. ثم قال: وروي فيه أنه أعلم بحكم الحلال والحرام. هذا الحديث ليس على صحة لماذا، ولهذا حفر بهذا الأسلوب وروي، هذا يسمى صيغة التفريط، يعني أن هذه الرواية فيها مرض. وروي فيه يعني في معاذ أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، والحديث فيه ذكر معاذ وغيره، فيه ذكر علي أنه هو أقوى الأمة، وفي ذكر زيد أنه أعلم الأمة بالفرائض، وفي ذكر أن معاذ هو أعلم بالحلال والحرام. الحديث ضعيف، إلا أنا لا يذكر. المقصود يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاهم بهذه الوصية كما أوصى ابن عباس بوصية شبيهة بهذه. ثم كذلك جاء يقول أنه يحشر أمام العلماء برتوى، وبسر الرتوى بخطوة، وهذا ليس هو التفسير المرضي، بخطوة بخطوة قريبا، إذا كان يريد أن يخطوها المسير أو يسير. ولكن بعض العلماء يقول بالرتوة يعني بمكان مرتفع أرفع من غيره، الله أعلم. لكن المقصود يعني أن الوصية التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا من فضائله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومبطها ومبكيا وحاكما إلى بيته. فاختلف العلماء في هذا بعثه ليش، وهذا الذي ذكره الشيخ هو الراجح أنه لهذه الأمور كلها يبلغ، يعني داعيا مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معلما لهم. لهذا قال في الحديث الصحيح التي تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوك إلى ذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخره. هذا تحليل تفقيه أيضا، وكذلك مفتي ليس لابد له من مفتي، لابد أن يستفتوا، لأن الله جل وعلا يقول: واسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر الله جل وعلا لنا نسأل الله تعالى أن يلتمس علينا، لا السلام لوالد تلك الأمة العلماء. وكذلك حاكما، الحاكم يعني معناه قاضي يقضي مقتضاه الآن قضايا معلومة حروفا يعني اليمن والسلطة المعروفة. وكيف كان يعني معاذ رضي الله عنه من أفضل الصحابة ومن أعلمهم، وكان يشبهه يعني ابن مسعود، هذا حديث ابن مسعود الذي كان يشبهه، يقول كنا نشبهه بإبراهيم. قال مسعود إن معاذ أمة قانتة، فقيل له هذا إبراهيم، قال هو شبيه إبراهيم، شبيه بإبراهيم، كان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم إمام الناس، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذ كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يقبل تشبيها له بإبراهيم. الحقيقة أن الصحابة رضوان الله عليهم ما في طريق ولا فيهم هدي وضيق، كلهم بركة الرسول يعني تعلمهم من الرسول وتلقيهم منه صالح وأثر عظيم جدا. لهذا الواحد منهم كان يسمع الكلمة الواحدة من النبي لا تختلف حياته حياة أخرى غير ما كان كلمة واحدة. لهذا قال الله جل وعلا فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول من يدخل في هذا هم الصحابة. وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما يعني وضح أوضح هذا، قال خير الناس القرن الذي محيط به، خير الناس ما يخرج من هذا إلا الأنبياء الرسل بقر إلا فهو خير الناس، خير الناس القرن الذين أحيط بهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قلوب يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يشكرون. يقول ثم إنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الوصية فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن أكلها، عادتها الأول لمن أكلها، كأن أنها تفسير الوصية القرآنية يعني تفسير قوله جل وعلا النار ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما شئت وأتبع السيئة الحسنة تتركها، وهذه تفسير للآية. كلهم فيه سواء كلهم جاء الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه. هذا الناس فيهم كلهم على نمط واحد غير أن الوجوه يختلف. ما كل الناس عندهم أموال يكون عليها، ولا كل الناس يستطيع أن يصوم، ولا كل الناس يستطيع أن يحج. يختلف اختلاف الحالات، ولكن الأصل أنهم في الواحد، الأصل أنهم يؤمنون به على وجه الاستطاعة كله، ولا يجوز أن يخلوا بشيء من ذلك. هذا إذا حافظ على الإنسان دخل الجنة، كما في حديث معاذ أيضا الترمذي قال أخبرني بعمل يدخله الجنة، قال لما سألت عن عظيم وإنه لا يسير إلا جسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت. هذه الأمور الخمسة فقط هي التي إذا حافظ على الإنسان دخل الجنة. هي ليست صعبة، سهلة، ولكن مثل ما قال لمن سهلها الله عليه الناس يصعب عليه الصلاة ويصعب عليه الالتزام بالأمور الواجبة. وكذلك جاء عن غيره كثيرا في آخر الأشهر في حجة الوداع أن ذهب صلى الله عليه وسلم من عرفات المزدلفة تمر على رابي كما في الصحيح، فأمسك زمام الناقة ناقته. الأعراب عندهم قوة، عندهم جرأة، تعلموا بلده عند الصحابة الذين لا يريدون أن يأتوا بشيء يمكن يكذب عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، عندهم أدب. أمسك زمام الناقة وأوطبها قال أخبرني بعمل يكون الجنة. قال أنت عرب؟ قال لا أعلم ما نفعه الذي جاء به. وقد ثبت على من خلفه قال لقد وفي لأن حسن السؤال والاهتمام به من التوفيق. ثم قال كيف قلت؟ قال قلت أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال لئن كنت وجدت المسألة لقد أطلت وأعرضت، اسمع مني، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، دع زمامك. ما زال على هذا أبدا، هذه الأمور أمسكها بيده وانصرف. قال أمسك بيدي خير كثير. فالمقصود أن هذه كانوا يهتمون بها كثيرا، يهتمون الناس الإنسان يدخل الجنة كل جنة سنة، يعني إنسان كما سبق إنسان خلق للقطع رغم البنان، لكنه يتقلب بهذه الحياة حياة إلى حياة إلى حياة. يعني عنده ثلاث محطات عظيمة حياته، وما يخرج من بطن أمه يبقى إلى 15 سنة وراء مطلق الصراط، ما يكتب عليه ولا يسجل عليه، ثم بعد ذلك يبدأ الكتاب إلى أن يموت، يعني مسجلا محفوظا، ثم ينتقل إلى محطة أخرى الذي هي من القبر. ومن الأمور التي لا يشك فيها الآن أن بقاء الإنسان في القبر أحسن من بقائه في هذه الدنيا. إن الأمور التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة لم تأتي بعد الكبيرة، ما جاءت، الله أعلم متى تأتي، الله أعلم. فالمقصود أن الحياة محدودة، بعد هذا المال و 15 سنة يمكن ما يعني 60 سنة 40 سنة يعني نزل من 15 سنة يعني أي شيء قليلة جدا، ما يموت، قل من يصل إلى المدينة، بل قل من يجاوز 70، مما قال صلى الله عليه وسلم من ترك المنايا هذه هذا أكثر ما يموت الناس من هذا الآن بين 60 و70. المقصود يعني أن حق الله جل وعلا يجب أن يعتنى به، وكذلك حق العباد. حق العباد حق الله إذا كان مثل التوحيد، يعني أن يكون العمل لله وحده، يعمل لله، هذا أمر لا بد منه ولا يعتد إلا بمن بما كان كذلك. يعمل العمل لله وحده أو من الله رجاء لثوابه على هذا النمط، يخاف ربه ويرجو ثوابه، يعمل العمل على هذا، يكون خالصا ولا يراعي ولا يبالي بنظر الناس أو بكلام الناس أو بغيره، ليس ما ينفعونه ولا يضرونه في هذا. هذا يعني يهتم بهذا كثيرا، ولكن الواجبات التي تجد محدودة مبينة موضحة وسهلة ميسرة لمن يسر الله عليه، فهذا حق الله الذي لا بد منه. ثم الباب مفتوح أمامه، الخير يعني الكثير، لا الصلاة ولا الصدقة ولا الصوم ولا الأعمال، مجالها واسع جدا، تزود بما شئت ولكن لا تخل بالواجب. وبهذا أفضل وأحب ما يتقرب الإنسان به إلى ربه أداء الفرائض ما افترض الله عليه، ولا يقبل نافلة حتى يؤدي الفريضة. الفرائض هي المهم جدا التي لا يخفى عنها. ثم حقوق الناس، أولهم حق الوالدين، وأمر لا بد منه، وقد قرنه الله جل وعلا بحقه في آيات كثيرة. جاء في صحيح مسلم أنه لا يدخل الجنة عار، هذه مصيبة، يعني واحد التوحيد هو أحد العظيم في التوحيد، لا يدخل الجنة عار، العقوق عدم الطاعة عدم دين الخير في الوالد. ثم الزوجة والأولاد، ثم الجيران، ثم بقية المسلمين كلهم لهم حق عليه. إذا لقيت تسلم عليه، وإذا مرضت تعود، وإذا مات تشهد جنازته، وكذلك الصلاة عليه من حقه عليه. هذه من الحقوق التي يعني إذا قامت بها الحكومة الإنسان، ثم هذه إذا قام بها الإنسان أداها فهو الصالح. ومع الذين يقولون من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الأقسام، الصالح هو الذي قام بحق الله وحق عباده، هذا هو الصالح. ولهذا قال يقول بيان ذلك أن العبد عليه حق، حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل به، لا بد أن الإنسان محل النسيان ومحل السوء. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوبة، الذين يبدون التوبة. لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرف ما قلت، وأتبع السيئة الحسنة. هذه كلمة جامعة، وفي خير قوله أيهما كنت، في كل حاجته إلى التقوى دائما في كل وقت، في كل موقف إنه يحتاج يعني في بعض الأحيان يحتاج إلى التقوى في كل عمل يقدم عليه، كل عمل يقدم عليه أن يكون متبئا، سواء كان العمل من الأمور الواجبة أو من الأمور المستحبة أو من الأمور المباحة في البيع والشراء والمعاملات وغير ذلك، هذه مباحة، ولكن لا بد للإنسان من ذلك، لا بد أن تقول فيتق الله في هذا، يعني لا يكتم البيان والنصيحة ولا يتعدى على الناس وغيرها. من المؤسف الآن يعني شاعر كثير من المسلمين يعني عند المعاملات يعني يخفي من العيب وكتب يقصد ذلك، هذا ظلم، ليس هذا معناه من الأمور التي قد تتساهل فيها، كم لا تتساهل في مثل هذا القيامة، يعني الناس يطالبون بالحقوق ولا بد من أداء حقوق الأصحاب، لهذا بين الكتاب والسنة أن المطالبات التي تكون للغير في الناس لا بد من أداء، والأداء في ليلة اليوم أمن الحسنات والسيئات، ثم يأخذ من حسنات ولا يأخذ من سيئات صاحب الحق والشكر عليه. صار العشاء قول الله جل وعلا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لماذا يفر منه؟ اكرم الخلق اليه، وان كان الاخ يشمل قوه الايمان في الحياه، ولكن يفر خوفا من المضاربه، قال فليفر حتى الأم تطالب بحقها التي هي أقرب الخلق إليك وأحنى الخلق عليك، طالب بحقها بذلك الأمور، كذلك الوالد والزوجة وغيرها، فيجب الإنسان أن يكون مراعي هذه الأشياء متبع، لا يكون متبع لله جل وعلا، يكون السر والأمور في الأمور التي يعني قد يسرها الإنسان كلها سوف تتبين، تحقيق الحاجة يعني وحيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى بالسر والعلانية، السر الذي بينه وبين ربه والعلانية الذي بينه وبين خلقه، ثم يقول وأتبع السيئة الحسنة تذكره، يعني معناه أنك تتوب إذا وقعت فيه سيئة تتوب، وهذا يتطلب الإحصاء أن الإنسان يحصي أعماله وأنه يحاسب نفسه وينظر في أعماله، ينبغي له إذا انتهى النهار ينظر في عمله ما عملت اليوم، شوف إذا كان فيه خلل يتدرك، وإن كان فيه يعني كمال لأن الكمال صعب يعني. مثلا بمثال نحن الآن يعني أحسن أعمالنا الصلاة، الإنسان يدخل صلاته لأنه شاب قلبه يبكي بابنه بشيء يعني. يخرج من صلاته ربما يفعل إلا شيء قليل، هذه سيئة، سيئات هذه ليس نفس السدرة، الله جل وعلا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، في صلاة خاشعون، الخشوع هو انكسار القلب ودفع العين، الإنسان إذا قام الصلاة يعلم أنه قائم بين يدي الله وأن الله يشاهده وينظر إليه، يجوز أن يصرف لو إنسان مثلا قام الرجل من بني آدم من يتحبب في هيئته وفي لباسه وفي ما يكون كيف يقام بين يدي الله جل وعلا، الله جل وعلا ايضا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل العلماء عند كل مسجد يعني عند كل صلاه، لانك تكون امام الله قال بعض السلف اشتري احسن اللباس يلبسه في الصلاه وقت الصلاه تجد كثير من المسلمين ياتي الصلاه في نوم في ثوب يصلي في ثوب لا باس بهذا ولكن ليس هذا من الادب الصلاه تكون صحيحه ولكن المقصود كله حضور القلب كل انسان يحضر صلاته ويفكر بما يسمع او يقول واذا كبر يفكر وش معنى التكبير الله اكبر ان الله اكبر من كل شيء فلا يكون في ذلك شيء يمكن يشغلك عن هذا المعنى والتفكير فيه ثم اذا قرا تامل واذا مر بايه فضل و يسر ربه من فضله ترى امر بهذا واسال الله من فضله واسال الله من فضله هذا امر كذلك في ايه العذاب يستهين وهكذا فاذا ركع فالركوع خضوع وذل لله جل وعلا ولهذا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي فيعظم الله في ركوعه واذا سجد السجود ايضا اعظم ذل وخضوع انه يضع وجه جبهه وجبهته وانفه على الارض واكرم ما يكون رب العالمين جل وعلا بعبده وهو ساجد لذله وخضوعه لله هكذا يعني في الصلاه بهذه الطريقه مستحضره هذه الامور الى ان ينتهي اذا جاء بها على هذا الشكل وقد قام بالواجب اما اذا غفل وسهى وصار ما يدري وش ماذا صلى وماذا قري وماذا الذي انه يفكر في امور اخرى وامور دنيا هذا خلل فان كان يقول الصلاه صحيحه لكنها هل جاء بها على ما ينبغي كل لم ياتي بها على وهكذا الامور الاخرى يقاس على هذا كما يقول بعض الناس انا ما علي كلام انا اصوم واصلي ولا بعض الناس قد يشكو ربه ويتجدوا توصل اذا كان مريض يقول والله ما ادري ان شاء الله ربي صالح انا اصلي وانا اصوم وانا عندي الحق بس ما ادري ان شاء الله كانه شكايه بالله وكانه ظلم كان الله ظلم اذا كان في هذا المعنى فهذا امر عظيم جدا يعني قد يحبط عمله بهذا ينتهي يجب المقصود ان الانسان يجب ان يتضبط نفسه ويتوكل عمله مع ربه جل وعلا هذا معنى كونه يتبع السيئه الحسنه فاذا اتبع علم انه اساء في هذا ثم عمل الحسنه ومن الحسنات التوبه والاستغفار وطلب المغفره من ربه جل وعلا ان اتمت السيئه يقول فان الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا امره بما يصيبه طبيب الناصر والذنب للعبد كانه امر حتم بلا شك ما احد يخلو من الذنب لو قال احد من الذنب لسلمت الرسل وان كان الرسل لا يقعون من كبائر وإذا وقعوا في ذنب لا يتركون ينبههم الله عليهم ثم يرجعون تكون حالتهم بعده أحسن منها قبله لهذا كتاب الله لنبينا وتبليغه هو أفضل الرسل عفى الله عنك لما أنت له قدم الحق قبل المعاتبة لما أذنت له عفى الله عنك لما أذنت له عبس وتولى أجاب العبد إلى آخره وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار من أفضل الخلق وتاب الله عليهم التدريب التوبة هي الرجوع إلى الله جل وعلا المقصود يعني أن الإنسان يعني لا ينفك من الذنب فينبغي له أن ينظر في أمره ويستغفر ويتوب ويأتي بالأعمال التي تكفر الذنوب لعند الله جل وعلا. ما يجب عليه واحتاط لنفسه. هذا هو الفيلس، قام بما يجب عليه واحتاط لنفسه. هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يرجو السنة. وإنما قدم برب عليه السيئة وإن كانت مكرولة، وثلاثة حسنة مكرولة تلم، لأن أتبع يتعدى إلى مكرولين. أتبع كذلك، وإن كانت مكرولة يعني قدمها لأن المقصود هنا نحوها. وأيضا كذلك هذا يدل على أنه لا بد من الوقوع فيه، لا بد أن يقع فيه. لا بد الحسنة يقول لك، لا بد الحسنة تصارى كقوله في بول الأعراب صب عليه ذنوبا من الله. يعني مقصوده في هذا أن السيئة ليست مقصودة، ما يجب ما يجوز الإنسان نفسه بالسيئة. هل هذا ما يقول أعمل بعد ما حسن تنكبها؟ هذا لا يجوز. ولكن إذا وقع فيها بدون قصد أو غلب عليها يجب أن يتبعها السيئة. هذا معنى كلام الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وينبغي أن تكون الحسنة من جنس السيئات، فإنه أبلغ في النحو، والذنوب يزول وجوبها بأشياء: أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب، فإن اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة وما يكفر الرجال في رمضان، والمظاهر والمرتكب لبعض مقدورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي يعتق وصدقة وصيام، وإما الكفارة المغرقة، كما قال حذيفة بن عمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد دل على ذلك القرآن والأحاديث السابقة في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: وقال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. هذا يعني قال أن يرضى وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، لأن الجنس المقصود به أنه مثلا إذا خل بالصلاة يأتي بصلاة يصلي، وإذا خل بالصوم يأتي بصوم، فإذا وهب يعني الحسنات من جنس السيئات التي عملها لأنها أبلغ إزالة الشيء. وكذلك إذا كان له أو كلام يأتي بالاستغفار والتسبيح والتكبير، من هذا أيضا هكذا. ولأنها تكون في أبلغ المحب، الذنوب يزول موجبها بأشياء. الشيء الذي يزول بموجبها تقريبا قاربة عشرة أشهر، لا يزول يقول ان في هذه ذكر منها يقول احدها التوبه، ولعن التوبه تكون من كل ذنب، والتوبه يجب ان تكون توبه نصوح كما قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا توبه نصوح. وهي بعد قوله: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، ويعني يجعلوا واقينا بكم انتم واهليكم من النار، هذا عام. وكذلك هي النصوح التي تشتمل على امور ذكرها العلماء: اولا الاقلاع من الذنب، هذا اول شيء يعني تركه. الثاني الندم على الوقوع فيه، الندم هو تألم القلب. تحسه يقول كيف؟ كيف غلبني الشيطان وغلبت نفسي ووقعت في هذا الشيء؟ الثالث العزم المؤكد انه ما يعود، ما يعود الى الان. فان كان الذنب ايضا تعلق بالمخلوق يضاف الى هذا امر رابع وهو يؤدي اليه حقه او يطلب منه العفو ان يعفو عنه بسبب الذنب. فهذا لا بد منه. التوبه المقصود انها عامه والله امر بها، بل اخبر ان الذي لا يتوب انه ظالم، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اذا معناه ان التوبه واجبه، يجب عليه ان يجب ان يتوب. واذا لم يتب ولكن هل يتصور الانسان انه وقع في الذنب؟ هذه مشكله كثير من الناس ما يتصور هذا، لان الذنوب كثيره ولا يسلم منها احد. التوبه عامه يقول يتوب من جميع الذنوب ولا يخطئ. هذه واحدة. الثانية الاستغفار. الاستغفار يقول يطلب المغفرة من الله، قوله أستغفر الله وأتوب إليه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل له من مجلس واحد كما في حديث أنس الذي في الصحيح أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه مجلس واحد. إما نشتغل بالجوال وإما نشتغل بالبيت وقال ما أشبه ذلك الشيء الذي تعود علينا باللوم والخسارة، نسأل الله السلامة. وقد يشتغل أيضا بإعراض الناس قليلا، أيضا مصير منكم الله. إذا رأيت الإنسان مثلا يشتغل بالناس وتغفل عن نفسه تعلم أنه الاستغفار هو طلب المغفره، والمغفره معناها ستر الذنب ووقايه خيره. هذا حقيقه ان تستر لتستر عليك، يعني ما يذكر، وتبقى اثرا يعني تبعته تسلم منها. هذه معنى المغفره، وهو ماخوذ من الغفر. ولهذا سمي المغفر مغفرا لأنه يقي السلاح يستر الرأس ويقي السلاح. يعني إذا كان مثلا ما فيه وقاية مجرد ستر ما يسلم. فالمغفرة أن تستر عليك ما تطلع ويذكر ذلك، وكذلك تبقى شر هذه الفعلة التي فعلها. هذه حقيقة المغفرة. وإن الله تعالى إن الله جل وعلا يعني أمر بهذا ويغفر له إذا استغفر، وأمرنا بهذا جل وعلا. إذا أمرنا بشيء وفعلنا فإنه هذا المقصود. وإن كان الإنسان ما يعرف ما غفر له يقضي يفسدني، وهذا من الحكمة التي جعلها الله جل وعلا لعباده. لهذا جاء بعض السلف أن الإنسان يقع في الذنب فيدخل به الجنة. لا أحد يدخل الجنة بالذنب، مش معنى بذات الذنب، ولكنه يبقى بين عينيه دائما كلما تذكر بكى وطلب الرب المغفرة إلى أن يختم. لأن الإنسان أمام الذنوب محققة، والتوبة ما يدري قبلت أم ما قبلت، أمر مظلوم. السيئات مؤكدة والحسنات أيضا ما يدري هل قبلت أو لم تقبل. الآفات كثيرة في يعني التي تمنع القبول كثيرة. فإذا الإنسان يعني ينبغي أن يديم الاستغفار ويديم التوبة ويكثر الذنب كما أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك إجابة الدعاء أدري أن أجيب ولا ما أجيب، الله جل وعلا علق على بمشيئته. أو أن خجتم عيلة سلم الله من ربه إن شاء. وقال أفرأيتم من أتى عذاب الله قتلتم الساعة أغير الله كنتم تدعون بل إياه تدعون فيكسب ما تدعون إليه إن شاء إن شاء وتنسون له. فعلق الإجابة كلها بمشيئته جل وعلا إذا شاء شاف لهذا المقام قبل الإنسان يعني ما أتى بما يجب عليه وأنه ما قبلت حسناته. فالمقصود يقول نقول السيئة محققة والحسنات قبولها غير محققة ما يدري قبلت أو لا. لهذا كان ابن عمر يقول والله لو أعلم أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت. لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والثالث يقول الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة كثيرة وأبواب الخير واسعة وكثيرة جدا. ولكن المقصود الأعمال الصالحة يعني يكون أصلها واجبات والتطلعات منها كثير. لهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما يدخل الجنة قال ألا أدخلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة. الصوم جنة. جنة الجنة هي التي يسن بها السلاح يعني أنها ساترة مواطنة وأنه ساتر مواطنة. الصوم جنة. وجاء أيضا والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. في رواية صدقة السر. لماذا صدقة السر؟ لأن هذا ما يطلع إلى رب العالمين فيدل على الإخلاص. الصدق هو الذي يكون أمام الناس قد يكون يراعي نظرهم ومدحهم وأشبه ذلك. هذا يحكي طلعة نسأل الله. صدقة السر ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل يعني أنها تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار إلى آخر ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن فيما بعد قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله. الملاك الشيء الذي يكون أساس الشيء كأنه مستولي عليه كله. فقلت بلى. قال أمسك عليك لسانك. أمسك عليك لسانك. وقلت يا رسول الله أما نأخذ بما نتكلم به قد تجدتك أمشيك هل يكب الناس على مناخرهم أو فعل على رؤوسهم من الحصائد وأسنانهم؟ إمساك اللسان حفظه هذا يدل على أن الإنسان يخاف. أما إذا وجدته يقول بكل ما تكلم كذا تكلم كذا ما أنا وبرضه فارفض والله يعرفه. أثناء الأعمال الصالحة المكفرة إما المكفرات المقدرة يعني المكفرات المقدرة التي لها حدود يعني الحدود التي ذكر الله جل وعلا من الكفارات مثل الظهار مثل الحلف الحدث وغيرها مما له كفارة يعني يسمى كفارة. كما يكفر الحجاب برمضان والمضاعف والتكل ببعض مفروضات الحج وتارك بعض واجباته او قاتل الصيد كفارات مقدره يعني سمى الكفارات يعني ان تكبر وهي اربعه اجناس ادواء اربعه اجناس هدي الهدي يعني هو الحيوان المقرب يهدى الى البيت يهدى الى البيت وعتق وصدقه وصيام يعني الكفارات التي تكون للهدي والارتكاب ما فيه من الامر. اما غيرها فهي الامر الكفارات المطلقه كما يقول اليها لعمر عمر يقول رضي الله عنه الصحابة أيكم يحفظ القاع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر. قال له حذيفه قال انك لجريء. ماذا قال؟ قال كفاره الرجل في بيتي وعلى اهل بيتي اكفرها الصلاه ثلاثا من ساعه. ماذا اسالك عن البذله التي تموت موج البحر. فقال ليس عليك بها يا باس، بينك وبينها باب. فقال له عمر أيفتح الباب أم يكسر؟ قال له فليفتح يكسر. قال هذا أجدر البائع من الرجل. لما سأل حذيفة عن الباب قال بات عمر. إذا ذهب عمر خلاص فتحت هو نفس الشيء. بدأت الفتح في موت عمر لما حصل قتل الخليفة. كيف خليفة الرسول سيقتل في بيته مظلوما مقبورا محصورا يمنع الشراب ومنع الصلاة في مسجد الرسول؟ يعني ثم إلى اليوم ولكنها تكثر وتكثر. كما قال حذيفة بن عمر الرجل في هذه وماله وولده يكثرها الصلاة. الصلاة المكفرة هي التي يحفظها الإنسان. أن صلاة غافل عنها ولا تقوم بنفسها تكفر غيرها. وكذلك يقول عنه المعروف ولا ينكر. هذا من الواجبات أيضا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله أنكر فليغيره بيده. من يستطع في الإنسان فمن لا يستطع من لا يستطع في قلبه وذلك أبعد الإيمان. وقد دل ذلك ودل على ذلك القرآن والحديث الصحاح التكبير في الصلوات الخمس والجمعة والصيام. هذا فيه نصوص كثيرة والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها قال كذا وأمر كذا وكبر أو وكبر له وقد تقدم الذنب كثيرة لمن تربعها من السنن خصوصا سنة فيها من فضائل الأعمال. هذا كثير والله الأعمال المسلمين في كتاب البيضي وكتاب المقدسي وكتب كثيرة جدا كتب فيها فضائل الأعمال وكتب كذا وكذا وهكذا. يعني هذا معناه أنه مقيد بما قال الله جل وعلا تجتنب كبائر ما تنهون عنه وكبر عنكم سيئات. قال التكبير للصغائر. اما الكبائر فلا بد منها فلا بد فيها من التوبه. فلا بد من التوبه. الكبائر لا بد ان يتوب الانسان. اما الصغائر فلا تخطا. لكن هو شم فرق بين الكبائر والصغائر. الناس يحتاجون الى معرفه الصغائر ما الف العلماء بهذا. فقالوا الكبيره كل ذنب توحد عليه اما بالنار او بالعذاب الاليم او رتب عليه على فعله كفاره او قيل في فعله انه ليس منه أو لعن فاعله وأشبه ذلك. هذا ظاهر كبير ومع ذلك من الصغائر. بعض العلماء نص على الصغائر. نعم. واعلم أن قال رحمه الله واعلم أن العناية بهذا من أشد ما للإنسان حاجة إليه. فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة من أهلها من أزمنة الفترات التي تفيد الجاهلية لبعض الوجوه. فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية ببدل الأشياء فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه فاتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ هذا خبر تصديقه بقوله تعالى هذا خبر التصديق والتصديق بقوله تعالى استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا ولهذا شواهد من الصحاح والحسنان. يعني هذا يقول معنى ان العنايه بهذا من اشد ما بالانسان حاجه اليه. يعني الانسان يجب ان يعتني بهذا الامر، يعني تكفير الذنوب، لان الذنوب محققه فينبغي ان يعتني بهذا لعله يسلم لعله ينجو لعذاب الله. انسان ضعيف في الله تصور فيه النار في يعني في هذه الملائكة الذين يتولون الأعلام سواء عند الموت وعند القبر وغيره يحتاج إلى هذا، ولكن أكثر الناس لا يؤمن بهذا الإيمان الحقيقي. يصير إيمانه يعني متردد، يعني ما عنده جزء كامل. الجزء الإيمان نسمي هذا لابد يعتني، يعني حالتنا في الواقع حالتنا لا هي محمدة ولا هي مرضية. إنسان إذا مضى أراد مثلا يعمل بيت ولا يعمل مشروع وجدته يشاور الناس ما يقدم عليه إلا وما ترك شيء يرى أنه يريد به، إذا هو يريد يقول طاعة الله جل وعلا يتساهل في هذا الشيء. هذا حالتنا غير ممكن، والشكوى الى الله جل وعلا هذا يتطلب من الانسان التوبه والرجوع الى الله لعل الله يوفقه. من اراد الله به خيرا استعمل الاعمال الصالحه يستعمله، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة، أزمنة الشيء أحسن من زماننا بكثير، مثل ما جاء في حديث أنس الذي في الصحيح ما يأتي الزمان إلا وما بعده شر منه، يقول سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. الزمان هو الزمان نفسه، ولكن آله ما يزيدون الجهل، وهذه لازمة هناك بها لازمة في الفترات. الفترات يعني فترات عن الدعوة وعن العلم، ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم التي تشبه الجاهلية. الجاهلية ليست الجاهلية كما معروف، وكلما بعد بعد عهد النبوة زاد الناس جهلا بما جاء به. هذا يعني ضعف، فإن الإنسان الذي يرشى بين أهل العلم والدين يتلقى الأمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف من غير هذا إذا نشا في بين ناس ما عندهم لا علم ولا دين يبتعد عن العلم. وما ذكر الحديث الذي يقول الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن وسنن كلاهما جاهل بفتح السين وغضبها سنن وسنن. بعض العلماء يرجح الضم وبعضهم يرجح سنن من كان قبلكم هل مرقدتي بالقدام قدام بما نعرف لها هذه كانت سابقا السهم الذي يضرب على ولكن بدلها الرصاصة رصاصة البندقية تجد كل رصاصة مثل الرصاصة نفس الشيء هذا القدم من كل حتى لو كفر الجحر رب لا تقاتلون. هذا من عجائب التشبيهات تشبيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرب لا يوجد في الحجاز إنما موجود في نجد. تعجب يعني من فصاحة الرسول وقراراته، لأنه كما معروف بالضبط ما يحب جحره سامة هكذا، إذا حضر يحضر كل توفيره يروح للتحت يتلوث حتى يحمي نفسه على الشيء يدخل عليه. هذا من ألهمه الله. فخص جحر الطب لأجل هذا، يقول لو كانوا في مثل هذا الجحر من العسر والصعوبة لدخلت القدر. هذا من المبالغة في التشبيه. جاء في رواية حتى لو كان فيه من يأتي أمه علانية لكانت إلى ثلث الأمة في السفر. يرفع من هذا التصورات. يعني والشاهد يعني الواقع يشهد بهذا الآن. يجد وللأسف كثير من المسلمين صاروا يتشبهون باليهود والنصارى. كل التشبه وإذا حدث شيء عندهم سرعان ما يأتي بعضه يكون من أقبح الأشياء، مثل التنجيل بالرأس، حلق الرأس الذي ينادر هي الحلقة المريبية التي يعني يحلق أسفل الرأس يصير شوها نسأل الله العافية، ومع ذلك يكون عنده حسن. فالمقصود يعني أنهم يعملون أعمالا حتى صار قدوة لهم يجدون بهم كثير من الناس للأكل واللباس وحتى المساك وفي الكلام وفي غيرها كلام عندنا. من المشكلة الشاهد مثلا اللافتات تلك اللي تولد في الشوارع إن عجبتنا صارت كلها لغة العجمية وصارت شيء يعني عجيب يعني. فاللهم المستعان، نسأل الله السلامة. Allah'a emanet olun.